ملأ من الملأ من الفاتحة، هل هي من الفاتحة؟ لا شك هي آية من كل سورة وليس فقط من الفاتحة، إلا سورة التوبة. يعني تعتبر هي جزء من كل سورة أي التي نعم. تبدأ في بداية. أي نعم. تمام. أي يعني هذا نشوف.